لقوم يعقلون. يا رب اجعلنا منهم يا رب، جعلنا يا رب من اللي بيفهمهم، جعلنا من اللي بيفهمهم. صححت عقيدتك وتوكلت على الله. العنصر الثاني، العنصر الثاني في عجالة أقسام الرزق. الرزق ده أقسامه إيه؟ ولو أنواع ولو أقسام، أنواع زي ما احنا عارفين له أنواع كتير قوي. أما أنواع الرزق كما تعلمون، المال رزق، فلوس ذهب، لولي مرجان، كل ده رزق. الصحة رزق، الزوجة الطيبة الصالحة رزق. إن ممكن ربنا يعطيك فلوس وعندك واحدة تبحتش اللي وراك اللي قدام، رزق. الدنيا متاع، وخير متاعها الزوجة الصالحة، وخير ما يكنز الرجل امرأة صالحة إذا نظر إليها أسرات، أحسن من ملايين، وإذا غاب عنها حفظت، وإذا أمرها أطاعت. أحلى من أي حاجة، هذا رزق. وهناك رزق آخر، أفضل الرزق لا إله إلا الله، الإسلام. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. قولها بإخلاص، الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. حتى اللي معاه وعاصي مش حاسس بالنعمة دي. لكن واحد من الصالحين بيقول: لو علم الملوك والأمراء ما في لذة السجود لله، لو يحسوا بالطعم اللي احنا بندقه احنا بنسجد بين ايد ربنا، لجالدونا لحاربونا عليها بالسيوف. قالوا: لا، انا عايز احس بالطعم ده، مش بالفلوس، مش بالمكانة، بالتخليص النية لله، ما توحد الله. انواع الرزق كتير. اقسام الرزق قسمها العلماء في اربع اقسام: رزق مقسوم، رزق مقسوم، ورزق مضمون، ورزق مملوك، ورزق موعود. أما الرزق المقسوم هو الذي قسمه الله لي ولك، وهو في اللوح المحفوظ منذ الأزل، لا يتقدم ولا يتأخر ولا يزداد ولا ينقص، بتقوى متقي ولا فجور فاجر، هو الذي كتبه الله علام الغيوب. خلاص خلص. واحد يقول لي: زي ايه؟ زي اسمك، زوجتك، أولادك قد ايه؟ هتعيش قد ايه؟ هتعمل ايه في دنياك؟ هتصلي ولا هتفسق؟ هتروح القبر؟ هتدفن يوم ايه؟ تفتح ابواب الجنه هتمنع ولا تدخل؟ هتقابل النبي محمد ولا هتقعد مع فرعون وهامان وابو جهل؟ كل ده مكتوب. رزق مقسوم مقدر خلص. وهناك رزق مضمون، هو الرزق الذي يضمن الله به لمن خلق حركه الحياه عشان تعيش. ده حتى بيقولوا في الأمثال: ما حدش بيموت من الجوع. واحد يقول لك: لا، في ناس بتموت. إذا تدخل الظالمين بمنع الماء والطعام عن أحد الناس يموت. إنما لو ترك الأمر لله ما مات أحد، حتى لو وقعت في الصحراء. إنما تدخل البشر مش معنى كده أنهم يعني بيقدروا على ربنا، لا، ده هو ربنا بيسيبنا كنا نعمل اللي احنا عاوزينه، اللي يظلم يظلم واللي يمنع يمنع. فإذا مات أحد الناس فاعلم أنه على حالين، يا يكون صالح يا يكون ظالم. فإذا واحد منع عنه الطعام والشراب ومات وهو ظالم، فلتعلم أن الله له حكمة، سلط ظالما على ظالم فجعله يموت. طب واحد يقول لي: ده ممكن يكون صالح واتمنع عنه الأكل والشرب ومات؟ نقول لك: نعم، من حكم الله في هذا أن يمنع الله عنه طعام الدنيا ليطعمه ويسكيه من يدي النبي محمد، عشان يأكله ويشربه من عند النبي في الجنة بقى. رزق مضمون. قال الله في حديثه القدسي: يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزق. أنت كذاب، أنت مخادع. إنما ربنا سبحانه يقول لك: لا، هجيب لك، هيجيب لك. ده الرزق المضمون ليضمن حركة الحياة. ولنا عنده مثال بعد ما توحد الله. كان هناك رجل يقال له مالك بن دينار. هذا الرجل خرج في يوم من الأيام فوجد عجبا في الصحراء، وجد أن غرابا يحمل رغيفا من الخبز. احنا بنقول الكلام ده تاني ليه؟ لأن الناس قلقت، ولكن اتفقت الجات يا عم، مش هناكل ولا نشرب ولا نعمل. يا عم يا عم، اتكل الله، اتكل الله في نفسك وفي عقيدتك. ايه عايشين ليه احنا؟ عايشين ليه؟ ما احنا لو خلصنا النية لله هتلاقيك مرتاح.

وانا بكسب. اي والله هتلاقيها جايه، ما انتش عارف ازاي. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما تنخدعش باللي معاه، ما انخدعش، ما هو معاه بس مش بركه. خليك مع ربنا هتلاقي فيه بركات، ده رزق الموعودين. وخلي بالك بعض الناس يقول لك يا عم ده احنا بنقول لا اله الا الله وعمالين نعبد الله ليل ونهار وما معيش. ربنا عارف ان ده مصلحتك في كده، لانه عاين لك رزق موعود. لما تيجي تموت تنزل ملائكه بيض الوجوه، الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه. ده رزق. وانت داخل القبر الناس كلها تعبانه، والموبايلات بقت بره، والسيارات بقت بره، والعيال رجعوا يتخانقوا على الشركات والمصانع، وانت قاعد حاط رجل على رجل في القبر متأنتك قاعد في روضه من رياض الجنه. ده رزق. الناس كلها خارجه في القيامه، كله خايف، كله تعبان، ده انت داخل في منطقه عجيبه محدش يقدر يخش فيها، وانت داخل القيامه معاك واسطه، انما محمد ياخد ايدك. هذا رزق. الناس كلها في العرق، والنبي يقول لك تعال يسقيك من يديه شربه لا تظمأ بعدها ابدا. هذا رزق. خلي الناس تجمع اموالها كلها عشان تاخد شربه من يد النبي، ما يقدروش. هذا رزق. العالم صحصحه. الرزق مش كده بس، تروح تطلع على الصراط جهنم من تحتك تعدي بهدوء وبسهوله. هذا رزق. اول ما تفتح ابواب الجنه تخش، تفضل يا محترم تدخل بعد ان ارتديت ثياب اهل الجنه. هذا رزق. لما تجلس في ساحه المزيد وترى وجه الحميد المجيد، لا رزق بعد ذلك. ومن يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. جرب وما تتعجلش الامر على ربك، امشي مع الملك، خليك مع الله وامشي كده وجرب. العنصر الاخير من واقع الحياه، من واقع الحياه. صممت اقوله تاني عشان نخرس بقى كثير من الالسنه ونعرف الناس ان الله سبحانه وتعالى من تاجر معه لم يخسر ابدا ولن يخسر. لم ولن. اسمع بقى من واقع الحياه. ودائما مع ان بعض الاحبه الكرام موجودين معنا في المسجد قالوا ما تبقاش تتكلم عن نفسك في الحاجات دي كتير، لا اتكلم فيها بالذات. هنقل عن غيري ليه؟ ما اعرفش، قد يكون صادقا او كاذبا في المناطق دي بالذات خاصه الرزق. هتكلم عن حكايه شخصيه وضربتها لكم قبل ذلك ولا مانع من تكرارها. سافرت الى السعوديه، ما توحد الله، منذ حوالي تقريبا اكثر من 14 سنه. عملت هناك عملا متواضعا لكنه عظيما، لانه اخذني بعيد عن الناس شويه، قراءه، ومن الله علينا هناك بدراسه الحديث وعدنا الى مصر، فمن الله علينا بدراسه الدعوه. ثم بعد ذلك جلست فتزوجت من فتاه طيبه ورزقني الله منها ولدا، وعشت في بيت والدي، والدي ميسور الحال، وأنا بالنسبة له ولده الكبير يصاحبني قبل أن يكون أبي، صاحبي قبل ما يكون أبوي. تزوجت، سافرت للسعودية مرة أخرى، وكنت على وعد مع الرجل بعد دراسة الحديث هناك أن أجلس في مسجد، فأخل بوعده، فعدت بعد شهر، خلصت فلوسي، جلست في مصر، عملت مع أبي. طبعا عندنا غيط، كانش في فلوس، أنا المتصرف بس ما أقدرش أخذ لأني متزوجت، المفروض أن أنا أشيل أسرة، مش عملت راجل، ما توحد الله. وظللت أياما وشهورا ووالدي لا يعرف عني أنني لا أجد شيئا، ساكن في نفس المكان بنأكل أنا وهو، بس أحيانا تجد علي مصاريف. مرت سنوات عجاب، سنوات، مش أقول لك سنة واثنين وثلاثة، أكثر من 5 سنوات وليس معي شيء. الولد كان يتعب كنتش أقدر أكشف عليه، وإن كشفت عليه أقعد بالروشتة طول الليل ما أقدرش أنزل، وأنا صابر مش هقول لأبويا هات، من غير ما أقول له ممكن أروح أسحب الفلوس أنا عاوز، مش عاوز، عاوز أشوف ربنا سبحانه ماذا يريد الله بحكمته. صبرت، فمن الله علي بعمل، قلت أساعد نفسي على الدعوة لأن الدعوة تحتاج إلى أموال، من عشان أجري في البلاد وأقول لا إله إلا الله لازم حد يسندني، ما أنا أروح مواصلات إزاي وأرجع إزاي وأصرف على بيت إزاي. فعملت عمل اشتغلت فيه،

والحياة دي ملاش لازمة يا اخوان، هدوم ايه اللي بتدوروا عليه؟ وانا ماشي في الطريق قلت بس بقى زوجتك سامع، انت تخش الجامع تجيب سير الصحابة والصالحين، عمر بن الخطاب كان بيلبس المرقع يا جدعان، كان في الثياب بتاعته 21 ركعة. تقوم مراتي تقولي بقى يلا أمس الوقت في ثلاثة بس الحمد لله. فقلت في نفسي أحدث زوجتي قبل أن أحدث الناس لعل الله أن يرقق قلبها، وهي مش هتقول حاجة، لو قلت لها معناش مش هتقول، لأن ما يكسرش الراجل غير أنه معهوش. فذهبت إلى المسجد وصليت المغرب. اعلموا أنما الحياة الدنيا، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. تدخل بالآية. وبعد ما انتهيت من صلاة المغرب جلست ليحدث الناس، فتحدثت في الزهد والرقائق بما فتح الله علينا. وبعد أن انتهيت من الحديث جلست أنظر في مكاني ولا أريد أن أتحرك، أنا مش هفضل في الجامعة على طول ما كده هروح. فجاءني رجل عنده حوالي 60-65 سنة، اقترب مني. السلام عليكم. قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فنظرت إليه فإذا به رجل ليس عليه أثر ثياب أهل مصر، شكله من السعودية من الكويت، المهم منظره ما يقولش إنه من مصر. فقلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال يا ولدي والدتي تريدك في السيارة. عملت بقى فيها إيه؟ شيخ بجد واحد الله. قلت له أنا لا أحدث النساء. قال لي بقول لك أمي عاوزاك. قلت له أنا لا أحدث النساء. قال لي بقول لك أمي. قلت له يعني إيه؟ قال لي يا ابني أنا عندي 65 سنة، شوف هي عندها قد إيه بقى. قوم يا ابني. قلت له عندك حق. فذهبت معه واقتربت من السيارة. السلام عليكم يا أماه. قالت وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ولد، إحنا من السعودية. قلت له مرحبا أهلا وسهلا. قالت يا ابني إحنا اللي بنين المسجد ومن السعودية وبنيجي في كل وقت من كل عام نخرج بعض أموالنا لله وسمعناك تحدثنا، فسألتك بالله أن تحمل عنا هذه الأمانة. قلت لهم عاوزين إيه؟ قالوا هذا المبلغ توزعه لله. مبلغ بسم الله ما شاء الله، ده من حوالي كم سنة؟ 10 سنين كده خلصت يعني، واحد الله من زمان، من زمان تقريبا حوالي 10 سنين توزعه لله. وأما هذا، قلت لها أيوة هي دي بقى، هي دي اللي أنا عاوزها. وأما هذا ديت، أنا طبعا بصص للبلكونة وهي بتكلمني، فبطلع لي ظرف تاني كده. وأما هذا، قلت لها أيوة. قالت وأما هذا إعانة لك على دعوة الله، وأرجو منك أنك ما تقوليش لا. قلت لها مش هقول لا. فضحكت المرأة، ضحكت. فقالت يا ولدي لأول مرة أسمع من واحد شيخ يقول كده بسرعة يعني. قلت له والله دع الملك للمالك فلله في خلقه شو ده لمين؟ قالت ده يوزع لله. قلت لها برضو ده لله بس لمين؟ قالت لي. قلت لها طب شكرا جزاك الله خيرا. فضحكت المرأة تقول لي إيه حالك؟ قلت لها والله دعي هذا الأمر لي، لولا الحياء منك يا أماه لفتحت هذا المزروع. عشان أقول لك هو كم ضعف، مش عاوز أقول لك أنا طلعت قد إيه، مش عاوز أقول لك عشان ما تحسبهاش تضربها. والذي رفع السماء بلا عمد وجدته لا أقول لك 10 أضعاف، مش 10 أضعاف والله، ولا 20 ضعف ولا 50 ضعف، أكثر من 100 ضعف بقدرة الحي الذي لا يموت. والله مسكت فلسكي قلت سبحان الله، بينها انفكت ولا ايه؟ فرجت. خدت المظروف قلت لها الشكر لله ثم لك. عاوز أقول لك حاجة بعزة نفس، إن الله هو الذي أعطاني يا أمة، ولا تغضبي. قالت لا يا ولد، من الذي حرك الإرادة في قلبك لتمد لي اليد بالعطاء؟ إنه الله. قالت حقا يا ولد. قلت لها شكرا جزاك الله خير. أخذت المظروف وطلعت على البيت جري، طلعت بسنة النبي عمال أسبح، افتكرت كل حاجة بقى، خبطت 3 مرات مبسوط. فتحت الباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلت له عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. قالت ايه ده؟ قلت لها رزق رزقنا الله اياه. قالت لي اللي حصل؟ قلت لها حصل كذا وكذا وكذا. قالت لي بتاعي انا اللي مصحياك. قلت لها خذي